ويسخرون منهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله عز وجل عن المنافقين هذه الخصلة، أنهم إذا لقوا الذين آمنوا أظهروا لهم الإيمان وزعموا أنهم معهم، ثم إذا رجعوا إلى عتاتهم والمتمردين منهم وهم شياطينهم وكبراؤهم قالوا إنا معكم، يعني على ما نحن عليه من الكفر، لأن المنافقين كفار في الباطن وإنما يظهرون الإسلام في الظاهر. قالوا إنا معكم على ما نحن عليه، يعني عياذا بالله من الكفر، إنما نحن مستهزئون. فمن شأنهم أنهم يستهزئون بأهل الإيمان ويسخرون بهم ويظهرون لهم خلاف ما يبطنون. نعم. سمعني. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي الله يستهزئ بهم ويمهدهم ليزدادوا ضلالا وحيرة وترددا ويجازئهم على استهزائهم بالمؤمنين. نعم، هذه الآية فيها إثبات أن الله تعالى يستهزئ بأعدائه عز وجل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فالله تعالى يمهل لعدوه ويملي له ويطيل له الأمد ويزين له عمله، وتتسهل على هذا العدو كثير من الدروب ولم يعلم أن الله تبارك وتعالى يستدرجه سبحانه وبحمده. فثمة شيء هو الاستدراج، هو الذي يكون من خلاله الإملاء والإمهال إلى أن يأخذ الله عز وجل عدوه أخذ عزيز مقتدر. وثمة شيء هو الاستهزاء، يختلف، وذلك أنهم استهزأوا بأهل الإيمان وسخروا بهم، فالله تعالى قد أعلم أنه يستهزئ بهم. والاستهزاء بهم تارة يكون في النار عياذا بالله، فإن بعض السلف فسر الاستهزاء بفعل يقع لهم حيث تخمد النار فيظنون أنها قد خفتت ثم يخسف بهم فيها، نسأل الله العافية والسلام. ومنها أن تفتح لهم الأبواب فيسرعون يريدون الفرار ثم تغلق، وهذا يدل على أنه استهزاء حقيقي بهم عياذا بالله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيظلون في هذا الحال الكئيب الخبيث من العمى والضلال والتقلب في مهامه الظلمات والحيرة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا شأن المنافقين إلى قيام الساعة. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة، فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية، وهذا هو الخسران المبين. أولئك الذين اشتروا، اشتراء هنا بمعنى البيع، يقول الشاعر: بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا، كما اشترى المسلم إذ تنصر، يعني كما باع دينه عياذا بالله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما الذي باعوه عياذا بالله؟ باعوا ما هم فيه، باعوا الهدى والحق، باعوه بأي شيء؟ بالضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فاعتاضوا عن الخير بالشر والسوء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ بيع الهدى والحق والخير بالضلال والباطل، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي حال المنافقين الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفروا، فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها، تشبه حال جماعة في ليلة مظلمة، وأوقد أحدهم نارا عظيمة للدفء والإضاءة، فلما أضاءت النار وأنارت ما حوله انطفأت وأعتمت، فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج. ذكر الله عز وجل هذا المثل الأول لهم للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وهذا المثل ناري يتعلق بالنار. استوقد نارا فلما اشتعلت النار وأضاء ما حوله جاءهم البلاء من قبل العزيز الحكيم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا ذهب الله عز وجل بنورهم فإن من المعلوم أن من ذهب عنه نوره فإنه يتخبط ولا يجد سبيلا يرجع من خلاله أو يبصر من خلاله طريقة. فهذه النار لما أضاءت وسطعت واستراحوا لها وأنارت ما حولهم انطفأت وأذهب الله عز وجل هذا النور، فباتوا مترددين متحيرين لا يستطيعون المضي لأنهم بلا نور، ومكثهم مكث المتحير المتردد المتذبذب. هذا المثل الأول. نعم أحسن عليك. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي هم صم عن سماع الحق سماع تدبر، بكم عن النطق به، عمي عن إبصار نور الهداية، لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان الذي تركوه واستعاضوا عنه بالضلال. هذا حال أهل النفاق، هم وإن سمعوا السماع المعتاد الذي يسمعه أي أحد لكنهم لا يسمعون الحق، صم عن سماع الحق وعن تدبره. بكم فلا ينطقون، الأبكم لا ينطق، لكنهم لا ينطقون بالحق وإن نطقوا بالباطل. عمي وإن أبصروا لكنهم بلا بصيرة، عمي عن إبصار الحق والنور والهدى. فهم لا يرجعون، يظلون على ما هم عليه وعياذ بالله من الحال السيء القبيح إلى أن يلقوا الله على أخبث ما يلقى به. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي أو تشبه حال فريق آخر من المنافقين، يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى، حال جماعة يمشون في العراء فينصب عليهم مطر شديد تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض مع قصف الرعد ولمعان البرق والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة الهول يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من الهلاك، والله تعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه. نعم، هذا مثل آخر لأناس من المنافقين آخرين عندهم تردد وتذبذب وتحير، يظهر لهم الحق تارة ثم يشكون فيه تارة أخرى. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ينصب هذا المطر الغزير ومعه الرعود ومعه البرق ومعه هذه الصواعق، فمن شدة هول ما هم فيه يضعون أصابعهم في آذانهم من الخوف والرعب والفزع والهلع الذي هم فيه من الصواعق حذر الموت، يخافون من الموت ومن الهلاك. ثم بين تعالى أنه محيط بالكافرين جميعا وأنهم لا يفوتونه والله محيط بالكافرين. نعم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، أي يقارب البرق من شدة لمعانه أن يسلب أبصارهم، ومع ذلك فكلما أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم، ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو قادر على ذلك في كل وقت إنه على كل شيء قدير. نعم، يكاد البرق وهو ذو اللمعان الشديد يكاد البرق يخطف أبصارهم، هذا البرق كلما أضاء لهم مشوا فيه على ضوئه ثم إذا أظلم عليهم وذهب قاموا أماكنهم لا يستطيعون المضي ولا يستطيعون الرجوع، فهم في حال من التردد، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأنه تعالى على كل شيء قدير، لكنه تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء مقدارا محددا ووقتا معينا، وإلا فهو سبحانه على كل شيء قدير. فهذا حالهم، هذا حال المنافق، تجده في حال دائم من التردد والتذبذب. فسواء كان على المثال الأول الذي ضربه الله تعالى لهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو المثل الثاني الذين أصابهم مطر غزير في هذه الصواعق وهذا الرعد والبرق، كل هذا دال على ما هم فيه من التذبذب والحيرة. وقد يكون المثالان لطائفتين اثنتين من المنافقين. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، نداء من الله البشر جميعا أن اعبدوا الله الذي رباكم بنعمه، وخافوه ولا تخافوا غيره، ولا تخالفوا دينه، فقد أوجدكم من العدم، وأوجد الذين من قبلكم لتكونوا من المتقين الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أول نداء في القرآن لحسب ترتيب السور، وليس هو أول نداء بحسب نزول القرآن، لكن بحسب ترتيب السور هذا أول نداء. وفي أول نداء هذا أول أمر، أول أمر في القرآن هو قوله تعالى اعبدوا ربكم. الآيات التي في سورة البقرة قبل هذه الآية ليس فيها أمر، وسورة الفاتحة ليس فيها أمر، فهذا هو أول أمر. ما أول أمر يواجه المسلم في القرآن إذا قرأه؟ اعبدوا ربكم. وهذا من دلائل أولية التوحيد وكونه أول واجب. قال تعالى اعبدوا ربكم، ثم بين سبحانه وبحمده أن عبادته مستحقة، وهي مستحقة من أكثر من جهة، لكن مستحقة من جهة أنه هو الذي خلقك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فما دام هو الذي خلقكم فاصرفوا العبادة له وحده لا شريك له، وإلا فكيف يخلقكم سبحانه وتعالى ويخلق غيركم ثم تتركون عبادته إلى عبادة مخلوق آخر مثلكم؟ فجميع من سوى الله عز وجل فهم عبيده وخلقه، فعلى المؤمن أن يوحد عبادته ويجعلها لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم إن هذا النداء للناس عموما وليس للمؤمنين، لأنه نداء للبشر كلهم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق أيضا الذين من قبلكم، فهو ربنا ورب آبائنا الأقدمين سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون. فإن من وفق العبادة على هذا النحو الذي أمر الله فإنه يكون من أهل التقوى. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطا لتسهل حياتكم عليها، والسماء محكمة البناء، وأنزل المطر من السحاب فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة وأنتم تعلمون تفرده بالحق بالخلق والرزق واستحقاقه العبودية. نعم. ذكر تعالى بعضا مما هيأ للناس ويسر وأنعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعلها سبحانه وتعالى على هذا الحال الذي فيه الناس، مبسوطة يستطيعون التنقل فيها والذهاب والإياب، ولو كانت من أولها إلى آخرها متعوجة لما استطاعوا المشي عليها ولما قر لهم فيها قرار، لكن جزءا كبيرا منها بأمره تبارك وتعالى مبسوط بسطا، فيسهل عليهم الذهاب والمضي. هذا فيما يتعلق بمقر معيشتهم. وجعل سبحانه وتعالى أيضا السماء بناء، هذه السماء محكمة البناء، يراها المؤمن ويعجب من عظيم ارتفاعها وجليل ما فيها من المخلوقات. ثم جعل الله عز وجل له في السماء رزقا، أنزل المطر من هذا السحاب فنبتت به بأمره تبارك وتعالى هذه الحدائق ذات البهجة، وفيها شيء عظيم من معاش الإنسان ومن معاش دوابه، وأنزل من السماء ماء، هذا الماء أخرج الله عز وجل به من الثمرات رزقا لكم. فهذه أرزاق وهبك الرب سبحانه وتعالى، كل هذا من دلائل استحقاقه سبحانه وتعالى العبادة. ولهذا ختم بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له نظرا، وهو الذي فعل بكم كل هذا، خلقكم وأوجدكم من العدم، هيأ لكم الأرض، بنى هذه السماء المحكمة، أنزل من السماء الماء فأنبت لكم به سبحانه وتعالى الرزق الوافر، فكيف تجعلون له مع ذلك أندادا ونظراء وأنتم تعلمون استحقاقه وحده للعبادة؟ نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم أيها الكافرون المعاندون في شك من القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنه ليس من عند الله، فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم إن كنتم صادقين في دعواكم. نعم، في دعواكم. هذا الكلام موجه الآن للكفار، الكلام الأول موجه لعموم الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا موجه للكفار. وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إن شككتم فيما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن وزعمتم أنه ليس من عند الله، فهاتوا سورة من مثل هذا القرآن حتى تدحضوا إن قدرتم، حتى تدحضوا حجته بأن هذا من عند الله، فإن الذي من عند الله لا قبل لكم به. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ومع ذلك استعينوا بمن تقدرون عليه من الذين هم من أمثالكم في الكفر إن كنتم صادقين في هذه الدعوة التي تدعونها على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى كتابنا. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي فإن عجزتم الآن وستعجزون مستقبلا لا محالة، فاتقوا النار بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. هذه النار التي حطبها الناس والحجارة أعدت للكافرين بالله ورسله. نعم. قال تعالى فإن لم تفعلوا، يعني إن عجزتم عن الإتيان بمثل هذا بسورة من مثل هذا القرآن، ثم قال وأنتم ستعجزون على كل حال. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وتدبروا في أمركم وتفكروا في عواقب ما أنتم إليه صائرون. فاتقوا النار التي من فضاعتها ومن شأنها أن لها وقودا، لكن هذا الوقود الذي فيها ليس هو الوقود المعتاد، وقودها الناس عياذا بالله من أهلها، وهم أكثر الناس عياذا بالله تعالى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وهكذا أيضا من الجن. وفي الحديث أن الرب عز وجل ينادي بصوت يا آدم وأخرج بعث النار، فيقول يا رب من كم، فيقول من كل 1999، فدل على أن أكثر الناس هالكون، نسأل الله العافية والسلامة. إذن فاتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله تعالى التي وقودها الناس والحجارة، فيدخل أهل الكفر فيها وتدخل معهم معبوداتهم أيضا. هذه الحجارة التي كانت تعبد من دون الله تدخل معهم، كما قال الله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا فيها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فيجمع العابدون والمعبودون عياذا بالله، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم بين تعالى أن النار عياذا بالله أعدت للكافرين، وقد تقدم أن هذه الآية من الآيات الدالة على مذهب الحق لأهل السنة والجماعة أن النار موجودة، وكذا الجنة موجودة لقوله تعالى فيهما جميعا أعدت، فهما موجودتان الآن. الله تعالى أعلم. شيخ سنينك الشيخ، آيات المنافقين ما تنطبق على العلمانية والليبرالية في الزمن؟ كل من أظهر الإسلام وهو في الباطن كافر فإنه داخل في النفاق، أيا كان منزعه ومنحاه، سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، وأيا كان اسمه، ما دام يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهو معدود في المنافقين وإن تلوث. والنفاق أنواع يا ذنب الله، أنواع وأشكال. Thank you. لأن النزول قلنا لك أول أمر مطلقا هو اقرأ، أول أمر النزل مطلقا هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فيختلف هذا. لكن من حيث ترتيب المصحف إذا قرأت السور من أولها إلى آخرها أول أمر يواجهك في المصحف هو قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن الفاتحة ليس فيها أمر، وسورة البقرة إلى هذا الموضع ليس فيها أمر، فأول أمر يقرأه المسلم إذا قرأ المصحف من أوله هو قوله اعبدوا ربكم. يعني من باب الترتيب، وإلا أول واجب له أدلة أخرى مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه فإنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأمثاله. يعني هذا هو الأدلة على المسألة من حيثه. لكن مع ذلك في ترتيب المصحف أول أمر هو الأمر بالعبادة. المساجد قيل أنها المساجد المعروفة هذه، وقيل إنها مواضع السجود التي تسجد عليها لا تسجد بها إلا لله، والمشهور أنها المساجد المعروفة أنها لا مساجد لله عز وجل، فلا تدعوا مع الله أحدا، وعلى هذا لا تشركوا بالله تعالى أحدا.